حتى يقيم الحجة على عباده. فإنه عز وجل لما خلق السماوات والأرض وأسكن البشر فيهما جعل كل آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، جعلها سبحانه وتعالى دليلا على وجوده وعلما على قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. فجاء من جاء فعبد النار أو النجوم أو الكواكب أو الشموس أو الأقمار أو عبد الطواغيت من دون الله من بشر أو من حجر أو من جن أو من شياطين. فإذا جاء الوعد الحق من الله عز وجل وأزف الرحيل من هذه الدنيا وأزفت الآزفة، فإن الله تبارك وتعالى يري عباده سقوط كل معبود دونه وسقوط كل مربوب دونه وسقوط كل إله عبد من دونه سبحانه وتعالى، فقامت الحجة على عباده. ثم إن العلامات رحمة من الله تبارك وتعالى، ألا تراه عز وجل قد جعل الساعة يعني يوم القيامة داهية مرة، ذلك قوله سبحانه وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ورحمة الله وسعت كل شيء إذ قال ورحمتي وسعت كل شيء. فأراد برحمته أن ينبه العباد وأن يحذرهم ليفطنوا في حالهم إلى مآلهم وليصلحوا من معاشهم لمعادهم، أي في دنياهم لأخراهم، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. ثم يكون بعد ذلك إحسان الله عز وجل في هذه العلامات، فهو سبحانه وتعالى الذي أحسن إلى عباده أيما إحسان. ألا تراه سبحانه وتعالى وهو يعطيك الحرز من الدجال 10 آيات تقرأها من سورة الكهف سواء من أولها أو من آخرها، إلى بعض الأدعية، إلى مكان يحرز فيه العباد من يأجوج ومأجوج وهو الطور، إلى غير هذا من الأحراز التي جعلها الله سبحانه وتعالى ضد هذه العلامات. معشر الإخوة الكرام، وقلنا أن العلامات تنقسم بنفسها إلى علامة صغرى، وهي العلامات التي تدل على خلل يقع في هذا العالم، كفشو التجارة أي انتشار التجارة، أو فشو القلم مع أن العرب أمة أمية، أو التسليم على الخاصة والشأن أن يسلم الناس على بعضهم البعض، أو أن يكثر الجهل ويقل العلم على الرغم من أن المفترض هو العكس. هذه كلها علامات صغرى. ثم تكون العلامة الوسطى، وهي التي يتحول فيها الغيب وهو ما غاب عن عين إلى شهادة تشهدها بعينيك، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته يعني طرف كرباجه، وحتى تخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. فهذا كله معاشر المسلمين انتقال من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وهي المرحلة الوسط. ثم تكون بعد ذلك العلامات الكبرى، وفيها يتأكد الناس ويكون الجميع على يقين من أن الساعة آتية لا محالة. والعلامات العشر الكبرى جمعها الإمام مسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الصحابي الجليل حذيفة بن أسيد الغفاري، ويكنى بأبي سريحة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أي الساعة، فقال: ما تذاكرون أو ما تذكرون؟ قالوا: الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لن تقوم حتى تكون 10 آيات، وفي رواية: حتى تروا 10 آيات، حتى تكون 10 آيات. وعد صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وعد صلى الله عليه وسلم نزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. الموعد اليوم مع قوم يخرجون بعد نزول عيسى عليه السلام وقبل وفاته، وأيضا بعد هلاك الدجال على يد عيسى بن مريم عليهما السلام، فتنة عظيمة في هذه الأرض بأمر الله وبحكمته. فلقاؤنا معاشر المسلمين مع يأجوج ومأجوج. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وهو يذكر قصة يأجوج ومأجوج بحسب الترتيب المصحفي، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني ربي فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء فقال تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وسنرى كيف ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، لأن معظم علامات الساعة إنما بينها الحديث الشريف أكثر من تبيان القرآن إياها، ولا جرم في ذلك ولا غرابة، فإن القرآن قد يفسر نفسه بنفسه، يعني الآيات تفسر بعضها أو يفسره من هو أعلم منا به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مهبط الوحي، وهو الذي أفهمه الله عز وجل وأجرى الفهم على لسانه وحيا من عنده سبحانه وتعالى. ثم نقول معاشر المسلمين أن هناك بعض الأمور لابد أن تفهم تحديدا في مسألة يأجوج ومأجوج. أولا أن يأجوج ومأجوج هم من ولد آدم عليه السلام، لا يصح أن يقال أنهم من ولد الجن أو أنهم من ولد الشيطان أو أن آدم عليه السلام قد نام فاختلط منيه بالتراب، كل هذا لا يصح ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. ثم بعد ذلك يفهم أيضا أن هناك بعض الموضوعات، يعني بعض الأحاديث الموضوعة الباطلة التي وضعت في شأن يأجوج ومأجوج، ومنها أن بعضهم في حجم الأرز وأن بعضهم ينام فيلتحف بأذنه، يعني يتغطى بها ويفترش الأخرى، كل هذا كلام لا يصح ولو باض الديك ولو طلعت الشمس من مغربها، لأن هذا لا يعتمد على أثر صحيح ولا على حديث صحيح. نحن نتحدث عن الغيب، والذي يتحدث عن الغيب لابد أن يعتمد على الوحي في هذه المسألة، لابد أن يعتمد على صحاح الأخبار، ولا طريق إلى ذلك إلا بوحي الله عز وجل من قرآن أو من سنة. ثم نمضي بعد ذلك إلى الأمر الثالث، ألا وهو لعلك الآن تتساءل لماذا جعل الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج وراء السد، لماذا لم يجعلهم يخالطون الناس؟ الإجابة الصريحة في مثل هذا التوقيت والإجابة السهلة في مثل هذه الحال أن تقول إنها حكمة الله، وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن هذا أمر قدري وقد أمرنا نحن أن نطيع الله عز وجل، لأن هناك من الأمور الشرعية ما يعجز العقل عن فهمها، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العلم أنا أدركت غايته، فقال العقل أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا، فقال بأين الرحمن في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الأمور الشرعية أمور غير عقلية لا يمكن أن تفهم بالعقل في كل أحوالها، ولكننا نستطيع أن نستخلص قاعدة في مسألة يأجوج ومأجوج هذه، فكيف يكون الاستخلاص؟ بالمثال نرى أن لله عز وجل في كونه سننا، وهذه السنن لا تخالف لأن الله سبحانه وتعالى أجراها، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فكيف يكون الأمر هاهنا؟ الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة ذي القرنين مع يأجوج ومأجوج وقصة بناء السد قال تبارك وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يضطرب في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الشاهد هنا من قوله سبحانه وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال السدي وهو الكبير الصادق لا الصغير الكذاب، لأن هناك اثنان سدي، سدي شيعي وهو محمد بن مروان السدي، كذاب وضاع أفاك شيعي محترف، أما الكبير ابن أبي كريمة وهو إسماعيل فهو رجل من أساطين التفسير. ذكر عليه رحمة الله هاهنا أن هذا يحدث من بعد يأجوج ومن بعد خروج يأجوج ومأجوج، حين يختلط الناس من عبدة الدجال بمن بيأجوج ومأجوج، وقيل فيها تفسير آخر يموج في بعض، يعني يختلطون ببعضهم البعض، كما يموج البحر أو كموج البحر، وأنت ترى موج البحر إذا جاء يأتي بالزبد بالأخشاب، يأتي بما يطفو فوق سطح البحر، يأتي حتى بكائنات البحر بحال البحر، يأتي بكل شيء. فهم اختلطوا ببعضهم البعض حتى لا تستطيع أن تميز هذا عن ذاك. قيل أن البشر يختلطون بالجن في آخر الزمان، أو أن الإنس يختلطون بالجن، لأن الإنس يفعلون وقتها أفعالا تشبه أفعال الجن وتماثل أفعال الجن. إذن المسألة كالآتي: أن الله عز وجل إذا رأى مجتمعين فإنه يجمع بينهما متماثلين، اثنان يفعلان فعل بعضهما البعض يجمع بينهما، كقوله سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وإذا رأى مختلفين فرق بينهما. كيف يسير الأمر مع يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج لما كان الخير كثير على وجه الأرض، لما كان الخير كثيرا على وجه الأرض، فإن الله عز وجل فصل أهل الحق عن أهل الباطل، وأهل الخير عن أهل الشر، فجعل أهل الشر وراء السد. أما في آخر الزمان فإن الأمر ينقلب رأسا على عقب، فيكثر الشر ويقل الخير، فيصبح أهل الخير هم وراء جبل الطور، بدلا من أن كان يأجوج ومأجوج هم الذين وراء السد. هذه القاعدة هي قاعدة الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. من أجل هذا جعل الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج بهذه الطريقة وراء السد. وقد يتساءل البعض أيضا فيقول: إنكم تقولون إن يأجوج ومأجوج فتنة، فكيف لكم بهذا؟ يأتيك ويطالعك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد والترمذي وغيره بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتن كقطع الليل المظلم. الفتنة بذاتها مظلمة، الفتنة بذاتها ليس فيها ضوء ولا نور، لا يعرفها إلا العلماء، وإن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وجهلها الجهال، ثم يتساوى الناس فيها من بعد ذلك. والفتنة حينما يتلبس حق بحق لا باطل بحق. أما أن يكون هناك حق وحق، نعم هذه فتنة، أما أن يكون حق وباطل هذه ليست بالفتنة، بل لابد أن يكون هناك فرقان وفاصل بين هذا وذاك. على كل الأحوال يأجوج ومأجوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال كما في حديث البخاري، وهو حديث تساعي الإسناد، وفيه من الزيان بما فيه حتى وصل إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قال: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد صلى الله عليه وسلم بيديه، يعني أشار صلى الله عليه وسلم بيديه كأنه ثقب قد فتح عشرة، يعني هكذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: إذا كثر الخبث. وقد كثر الخبث كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن الأمور معاشر المسلمين ها هنا أنها مظلمة، لأن هؤلاء فتنة بحق. ثم أيضا الفتنة من شأنها كثرة الدماء وكثرة القتل. حديث أبي هريرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: يتقارب الزمان. في رواية غير البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. هذا في الترمذي. أما في البخاري: يتقارب الزمان وينقص العمل، يعني لدين الله ويكون للنفس وللذات والاسم، لتقديس الشخص ولتمجيده لا لشيء آخر، يعني لا لله سبحانه وتعالى. قال: ويكثر الجهل ويقل العلم ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وهذا موجود في مسألة يأجوج ومأجوج أيضا، فهي فتنة. ثم يكون الأمر الأخير، وهو أن الفتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج؟ في رواية ابن كثير عن كعب الأحبار أنهم يلحسون السد بألسنتهم. فانظر إلى اللسان، يستخدم في الفتنة بالكلم، ثم يستخدم في الفتنة بعد ذلك بنقض هذا السد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. نعود متسائلين: هل التتر هم يأجوج ومأجوج؟ وهذا السؤال ليس سؤالا افتراضيا، لأن بعض من يمتلكون نزعة الإنكار الغيبي، يعني إنكار غيب الله سبحانه وتعالى، قد قالوا إن يأجوج ومأجوج قد ظهروا وأنهم قد انتهوا، وغفل هؤلاء غفلة شديدة. الغفلة ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هلاك يأجوج ومأجوج إنما يكون بالنغف، والنغف هي دودة صغيرة تكون في أنف الغنم أو في أنف الإبل. وهؤلاء يعني التتر إنما أهلكهم الله على يد جيش المسلمين في عين جالوت. إذن هناك فارق واضح كالشمس وضحاها، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآن نسير إلى أن نقول أن هناك وجه شبه بين التتر وبين يأجوج ومأجوج، فهم قد خرجوا فجأة، يعني التتر ويأجوج ومأجوج يخرجون فجأة، وأيضا هم يحبون الخراب للعمران، وكذلك يأجوج ومأجوج لأنهم ينشفون الماء ويأكلون طعام أهل الأرض، حتى يمر أحدهم على بحيرة طبرية ويقول قد كان هاهنا ماء. ثم أيضا إنهم ينتهون سريعا كما بدأوا سريعا، وكذلك حدث مع التتر ويأجوج ومأجوج. لكن ما العلاقة بين التتر ويأجوج ومأجوج؟ ذكر ابن كثير رحمه الله أن الترك هو الجنس العام الذي ينتمي إليه يأجوج ومأجوج والتتر، وإنما سموا تركا لأنهم تركوا وراء السد، يعني لم يدخلهم ذو القرنين في السد، وذلك لأنه نظر فوجد أن التتر هم أقل الناس من قبائل يأجوج ومأجوج جرأة وبغيا وإفسادا. وقال القرطبي رحمه الله في هذه المسألة عن طريق السدية أيضا، قال إن قبيلة من قبائل يأجوج ومأجوج وهي قبيلة التتر هذه كانت تغير، يعني كانت تقوم بإغارة أو بغارة على قوم من الأقوام، فلم يكونوا وراء السد فتركوا وراء السد قدرا من الله عز وجل، لأنهم 22 قبيلة، منهم هذه القبيلة التي لم تدخل في السد، 21 وراء السد والتتر خارج السد. ثم عقب القرطبي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة عدد هؤلاء الترك، وقد وصفهم بأنهم وجوههم كالمجان المطرقة، وأنهم أيضا يلبسون الشعر وينتعلون الشعر، وهذا وصف التتر كما جاء، فقال عليه الصلاة والسلام: واتركوا التتر ما تركوكم، اتركوهم يعني لا تحاربوهم ما داموا قد تركوكم. وقد استفاد المسلمون في هذا أنهم كانوا إذا قاتلوا التتر فانتصروا عليهم لا يتتبعونهم يتركونهم، وبذلك انتهى الجنس التتري المحارب للمسلمين وبدأ جنس آخر حمل الإسلام، لأن الأمر أنهم في النهاية بعد قتل 1000 مسلم، يعني 2 مليون مسلم، دخلوا في الإسلام أفواجا ونشروا دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك يفهم معاشر المسلمين من قول القرطبي رحمه الله أن التتر يشبهون يأجوج ومأجوج في كثرة عددهم، وأنهم لما خرجوا في تلك الأيام، يعني الأيام التي هجموا فيها على بغداد، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقوم لهم أحد من قريب ولا من بعيد. أعود فأقول: وجه شبه موجود بين التتر وبين يأجوج ومأجوج، لأنهم يخرجون فجأة كما قلنا، وهؤلاء يخرجون فجأة. وهناك رابط أيضا غريب، لما كان أهل الصين يعانون من هجمات التتر ماذا فعلوا؟ قاموا ببناء سور الصين العظيم، فلما كسر هذا السد خرج التتر على العالم كله، وكذلك يحدث في آخر الزمان أن السد الذي بناه ذو القرنين إذا انفتح خرج يأجوج ومأجوج على الناس جميعا، فلم يتركوا في هذا الوجود معلما من معالم الحضارة إلا وهدموه وأبادوه، وإلا قد أخذوا بعد ذلك ما لأهل الأرض من طعام وشراب. إذن القصة تصاغ فيما تصاغ في عبارة، وهي أن لكل حقيقة غيبية ظاهرة كونية، هناك حقائق غيبية كالدجال مثلا، ثم بعد ذلك هنا يأجوج ومأجوج هم غيب، فالله عز وجل جعل ظاهرة كونية، كأنه يقول: انظروا إلى ما فعله التتار، انظروا إلى كثرة عددهم، انظروا إلى كراهيتهم للحضارة، انظروا انظروا انظروا. فكذلك يفعل يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. والآن معشر المسلمين، ما هي قصة يأجوج ومأجوج في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل ذكر عن الملك الصالح المؤمن الموحد لربه عز وجل الذي كان يحمل لواء الدعوة إلى الإسلام والذي كان يحمل الفتوحات، ذكر القصة في أيام ما كان المسلمون في مكة مستضعفين، ليقول الله تبارك وتعالى لهم إن ثمة ملوك مؤمنين وأن ثمة ملوك مسلمين وأن الأرض لله عز وجل وأن الأيام يداولها رب العالمين بين الناس. فذكر رب العالمين ذا القرنين وأنه كان يجول في الأرض داعيا إلى ربه عز وجل، وربما كان يريد أن يستكشف أرضا جديدة يدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى، وهذه حال المؤمنين. ألم تر إلى عقبة بن نافع رضي الله عنه أرضاه لما وقف على شاطئ المحيط الأطلسي وقال والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أناسا لركبت إليهم ودعوتهم إلى الله، إنما شعارهم في ذلك ونبراسهم وطريقهم يا علي امضي ولا تلتفت، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة أخرجت لهداية الناس. ذو القرنين يمضي حتى إذا بلغ بين السدين وجد قوما من الناس يعانون، مما يعانون من قبيلتي يأجوج ومأجوج ومن البطون التي فيها، فقد كانوا يخرجون على الناس وقت الحصاد فيأخذون ما عندهم من الأموال ومن الطعام ومن الأقوات ويتركونهم صفرا لا شيء في أيديهم، فشكوا إلى ذي القرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، الله لا يحب الفساد، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فإذا بذي القرنين رحمه الله يتكلم بكلام رائع، قال فأعينوني بقوة بعد أن طلب التمكين من الله سبحانه وتعالى ليكونوا شركاء في هذا الأمر وحتى لا يكون الواحد منهم سلبيا. ثم بدأ في بناء هذا السد، ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين، ثم جاء بالحديد بعد أن قال آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد، فنفخ عليه حتى إذا صار نارا قال انفخوا، ثم بعد ذلك لما ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرا، والقطر بكسر القاف هو النحاس وبالفتح هو المطر. إذن صار بعد ذلك هذا السد كما في الحديث كالبرد المحبر، والحبرة أو الحبرة على وزن عنبة هو الثوب الذي يلبس فيه خطوط، وكان هذا الثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ثوب، العباءة العربية التي تراها فيها خطوط رغم أن الثوب لونه أبيض مثلا. فهكذا صار السد لأن فيه حديد وفيه نحاس، والنحاس له لونه والحديد له لونه. وإن رجلا من الصحابة كما روى البخاري معلقا قال يا رسول الله رأيت السد، فقال صلى الله عليه وسلم كيف رأيته؟ فقال كالبرد المحبر يعني كالثوب الذي هو يسمى بالحبر هذا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم لقد رأيته. والبخاري إذا علق بصيغة الجزم فالحديث احتمال الصحة فيه أكبر بكثير من احتمال الضعف فيه. ثم بعد ذلك لما بنى هذا السد قال هذا رحمة من ربي بهؤلاء القوم لأنه فصل ما بين هذا وذاك، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذن هذه علامة من علامات الساعة أن يصبح هذا السد دكاء، فكيف يصبح هكذا؟ جاء في الحديث عند ابن ماجه، ولو أن هذا الحديث قد اختلف فيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال إن يأجوج ومأجوج يحفران السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا، فإذا رجعوا جعله الله تبارك وتعالى كما كان، فبالطبع هم يبدأون الحفر، قال صلى الله عليه وسلم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغت مدتهم يعني التي أجلهم الله عز وجل إياها قال وشاء الله أن يخرجوا على الناس قال الذي عليهم يعني رئيسهم وهذا دليل على أن هؤلاء القوم عندهم بعض النظام في مملكتهم أو في قبائلهم قال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله استثنوا قالوا إن شاء الله وما هي إلا كلمة ألقاها الله عز وجل على لسان كبيرهم هذا فيعودون فيجدونه كما هو فيحفرون ثم يخرجون على الناس فينشفون مياههم أخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنهم يرفعون نشابهم أي سهامهم إلى السماء فتنزل بالدماء فيقول كبيرهم أو يقولون طهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيرسل الله عز وجل في أقفائهم نغفا فيموتون من وقتهم هذه هي قصة مختصرة لما يحدث من هؤلاء القوم ولما يحدث ليأجوج ومأجوج غير أن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم يفسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل بعضا مما يحدث في زمن يأجوج ومأجوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك يعني المسلمون بعد انتصار المسلمين على الدجال وجيشه وبالطبع بقي عباد الدجال وهم يومئذ كثر ليسوا بالقلة أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا يمكن لأحد أن يقاتلهم لأن عددهم كبير كثير ولأنهم أيضا أقوياء والكثرة تهزم الشجاعة وكذلك من قدر الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى كتب لهم الغلبة فحرز عبادي إلى الطور أي اجعل جبل الطور حرزا لهم من الفتنة ومن الوقوع تحت طائلة مطارق قتل يأجوج ومأجوج أو الجوع الذي يحدث أو العطش الذي يحدث على عهدهم وهنا لمحة ويجب أن تقف عندها فقد كان جبل الطور عاصما لموسى عليه السلام من فتنة بني إسرائيل ومهبطا لكلام الله عز وجل وكذلك يبقى هذا المكان علامة إلى يوم القيامة على العصمة من الفتنة ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ويتضح لنا هنا أنهم يخرجون من مكان ربما كان هو وسط العالم وبعض الناس يقولون أنه بين أرمينية وأذربيجان وأنا لا أقر بهذا ولكني لا أكذبه ولا أصدقه فالمسألة أنهم يخرجون في مكان ييسر لهم أن يذهبوا إلى العالم كله لأن الحديث هنا دلالته أنهم يذهبون إلى كل مكان في الأرض ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى تكون أو حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم فيرغب نبي الله عيسى ومن معه إلى الله عز وجل فيرسل الله النغف في رقابهم والنغف كما قلنا دودة صغيرة تكون في أنف الشاة أو في أنف الخروف أو في أنف الغنم عموما أو في أنف الإبل يعطسها الله عز وجل قال في كتابه وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذه من جند الله ولا يكون هذا إلا بعد أن يقول يأجوج ومأجوج قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيقهرهم الله عز وجل بهذه الحشرة الصغيرة قال فيصبحون فرسا يعني موتا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه نتنهم وزهمهم يعني دسمهم فيرغب نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الله عز وجل فيرسل الله تبارك وتعالى مطرا لا يترك الله سبحانه وتعالى بيت مدر ولا وبر فيه إلا وقد أصابه حتى يجعل الأرض كالزلفة يعني ناعمة يعني ليس فيها من هذا شيء ثم يرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخت والبختية هي الإبل الخراسانية التي تمتاز بسنامين وتمتاز برقبة طويلة، فتأخذ بعد ذلك هذه الأجساد المنتنة وهذه الأجداث فتلقيها بعيدا حيث يأمرهم الله سبحانه وتعالى، ثم يقال للأرض بعد ذلك أنبتي ثمرتك وردي بركتك. ونقول أيضا معاشر المسلمين أن في هذا الحديث ويؤيده حديث آخر أن يأجوج ومأجوج عددهم وفير، وما الدليل على ذلك؟ لا تقل لي أثر موضوع فيه أنه لا يموت الرجل من يأجوج ومأجوج حتى يولد له 1000 أو 4000، هذا كله لا يصح. ولكن عندنا حديث عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك يا ربي وسعديك، واللب هو الوقوف في المكان طاعة لله عز وجل، وإنما ثناها يعني جعلها مثناه دلالة على أنه يطيع ربه عز وجل، فيقول يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999. قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فكأنما شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا أقواما يسمعون بآذانهم فحسب، بل كانوا يسمعون بآذان قلوبهم قبل آذان عقولهم، فقالوا وأينا ذلك الرجل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس منكم، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل واحد، فأبشروا معاشر المسلمين هذه البشرى من ربكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعملوا لمثلها. إن المسلمين كما في حديث ابن ماجة عن النواس بن سمعان يستوقدون النار من قسي ونشاب يأجوج ومأجوج 7 سنين أو 9 إن لم أكن وهمت في هذا الحديث. إذن معاشر المسلمين الأمر ينتهي إلى أن هذه الفتنة محدودة ليس لها أن تتعدى الخط الذي قدره الله تبارك وتعالى لها، فكما لا يستطيع الدجال دخول المدينة لا تستطيع قبائل يأجوج ومأجوج أن تصل إلى جبل الطور الذي جعله الله عز وجل حرزا للمؤمنين، وهنا ترى إحسان ربك عز وجل إليك، فإنه قد وفر لك المكان الذي تحتمي فيه من هؤلاء، ولكن شريطة أن تكون من عباد الله المؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، سريعا ألخص لحضراتكم ما قد جاء في هذه الخطبة. يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وجعلهم الله تبارك وتعالى وراء السد جمعا بين المتماثلين وتفريقا بين المختلفين، وجعل الله عز وجل لهم صورة كونية وهي صورة التتر، وهم فتنة بأمر الله عز وجل، ويتجلى إحسان ربك عز وجل إلينا في أنه وفر المكان الذي يكون حرزا وحماية وضمانا وأمانا وعناية بالمؤمنين إذا خرج هؤلاء القوم في زمن عيسى بن مريم عليهما السلام. ثم ينتهي الأمر معاشر المسلمين بأن تخرج الأرض بركتها وبأن ترد ثمرتها، هذا بعد زمن يأجوج ومأجوج، فإن الله عز وجل إذا أهلك أهل الشر ولم يبق إلا أهل الإيمان، عندئذ تخرج الأرض بركاتها. وهذه قاعدة، أن البركة إنما هي مرهونة بالطاعة وقلة المعصية، وأن محق البركة إنما هو مرهون بقلة الطاعة وبزيادة المعصية. هذه امرأة مؤمنة تبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكة فيها سم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويدعو لها فتظل كما هي. ثم لما وصلت إليها غضبت وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا، فأخبرت بالأمر، فوالله لقد ظلت تأكل من هذه العكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وفي زمن عمر رضي الله عنه أرضاه، الذي امتد 13 عاما كاملة. ثم إنه بعد ذلك لما جاءت فتنة عثمان لم تجد هذه العكة ونضب ما فيها، لأن المعصية ولأن الاختلاف بدأ في زمن عثمان رضي الله عنه أرضاه لما اقتتل المسلمون، فذهبت البركة معاشر المسلمين. إلا أنه إذا عادت إلى الأرض بركتها فهذا يعني أنه لم يبق في الأرض إلا الصالحون. ثم بعد ذلك معشر الكرام تأتي ريح فلا يبقى أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا وأخذت، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس يتسافدون تسافد البهائم وينزون كما تنزو الحمر، ولا يقال في الأرض الله الله، فإذا بربك عز وجل يقيم الساعة، ويومئذ يأتي الوعد الحق، وعندئذ تقوم الساعة، وعندئذ ينفخ في الصور. اللهم إنا يا رب العالمين ندعوك، وهذه ساعة إجابة كما نظنها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، ونكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا، واقض حوائجنا، وسد الدين عن المدين. اللهم إنا يا رب العالمين نستخلفك في أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا، فلا تخذلنا ولا تضيعنا يا أرحم الراحمين. حاشاك ربنا أن تضيع من توكل عليك، حاشاك ربنا أن تضيع من أناب إليه. اللهم يا رب العالمين اجعل أهل مصر في أمنك وأمانك وفي ضمانك وفي رعايتك وكلاءتك وحراستك، واجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين، ومن أراد به سوءا فاقسم ظهره يا رب العالمين، واجعله عبرة للمعتبرين، وعجل بهلاكه يا منتقم يا جبار. اللهم إنا نسألك مولانا ربنا إلهنا حبيبنا، نسألك ربنا أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا، وأن تنصر الإسلام في شتى بقاع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.